بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الرواية الثانية وهي ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلام عليكم ورحمة الله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. وقد مضى الكلام في البحث الأول، وهو البحث السندي، والنتيجة أن الرواية موثقة. السلام عليكم ورحمة الله. وأما البحث الثاني فهو البحث الدلالي الظاهر أن هذه الرواية خاصة بالشعور والأيدي، سلام عليكم ورحمة الله، ولا تشمل غيرهما، إذ سلب الحرمة مقيد لا مطلق. هذه الرواية ما نفت الحرمة عن نساء أهل الذمة مطلقا، وإنما نفت الحرمة في خصوص الشعور والأيدي، فهي لا تدل على أكثر من ذلك. نعم، يمكن أن يقال بشمول الرواية للوجه أيضا، ويمكن أن يستدل لذلك بأدلة ثلاثة. الوجه مو مذكور، ولكن يمكن إلحاقه بالشعور والأيدي بثلاثة أدلة. الدليل الأول: عدم القول بالفاصل. ذكره النراقي رحمه الله في المستند جزء 16 صفحة 42، وفيه أن الحجة القول بعدم الفاصل لا عدم القول بالفاصل. بلي، ليش؟ إذا كانت جميلة لا كل الفقهاء ليش؟ العلامة الحلي في كتاب المختلف وابن إدريس الحلي حكم فيهن بالحرمة. بلي، لا، الواج حتى في المسلمة فيه خلاف. لا، ماكو فرق أن تكون جميلة أو لا تكون جميلة، وكثير يقولون بالحرمة، حرمة النظر. كلامنا في النظر. بجواز النظر في المرأة. مسلمة فبطريقة الأولى ما إلى بعد. خب هذا الدليل. وهذا البحث أنه الحجة هل هو عدم القول بالفاصل أو القول بعدم الفاصل، هذا موكول إلى محله، وإلا كل تفصيل جديد هذا قول بالفاصل، لأن عادة في البداية الأقوال قولان ثم يأتي قول ثالث مفصل ورابع وهكذا، فلازم تلغون جميع التفصيلات المتجددة لأنها قول بالفاصل. الدليل الثاني بلي ما يخالف خلاف الإجماع المركب بهذا المعنى ما بإشكال، وإلا لزم أن تلغوا جميع التفصيلات المتجددة. القول الدليل الثاني الملازمة العرفية، فإنه إذا قيل لا بأس أن تنظر إلى شعرها كان معناه عرفاً لا بأس بالنظر إلى وجهها، لا بالملازمة العرفية. ملازمة أكو هنالك ملازمة بين النظر إلى الشعر والنظر إلى الوجه. عادة ما يمكن النظر إلى الشعر المكشوف دون النظر إلى الوجه. من الخلف ينظر إليه. بلي. الشعر واحد، الوجه كلش حلو كلش جذاب كلش مثير. يقال بأجمل أعضاء المرأة الوجه. النظر إلى الشعر لا يكون من خلف فقط، وإنما يكون من أمام أيضا. لا، فالرواية مطلقة تشمل النظر من خلف ومن أمام وعن اليمين وعن الشمال. دائما النظر إلى الشعر يلازم النظر إلى الوجه، هنا أكو ملازمة. إيه مو أكو إطلاق لو ماكو إطلاق. النظر إلى الشعر إلى شعورهن هذا إلى إطلاق لو ما إلى إطلاق، هذا إلى إطلاق. أنتوا عندما تنظرون إلى شعر مكشوف هل يمكن عادة أن لا تنظروا إلى الوجه المكشوف؟ عادة ما يمكن. بلي ينظر إليه وما يلازمه عرفا، ما يلازمه عرفان لا، ذاك ضرورة، الضرورات تقدر بقدرها. إهنان إذا قلنا ما يخالف أن تنظر إلى شعر فلانة المكشوف، هذا عادة النظر إلى شعرها ملازم إلى النظر إلى وجهها. يمكن إلا من خلف واحد ينظر، هذا مثل واحد ينظر إلى لحية واحد وما ينظر إلى وجهه، ما يمكن عادة. لا عقلا، عقلا يمكن. فلي إذا أكو ملازمة عرفية، الملازمة العرفية هي الدليل. ما يخالف إذا قبلنا هذا وطبقنا على المقام، نقول ما يعقل المتلازمان يختلفان في الحكم، يعني ما يعقل أنه أحد المتلازمين يكون واجب والثاني يكون حرام، أو أحدهما جائز والثاني حرام، هذا مو معقول. مثل المولى يقول استقبال القبلة يعني استقبال الجنوب واجب واستدبار الشمال محرم، مو معقول. لا لا، الخروج حرام والبقاء حرام. بلي ماكو واجب، اثنينهم حرام. لا يطلع للترجيح أخف المحرمين. هسه ذاك بحث آخر، من توسط الدار المغصوبة. لا، منتهى القضية نقول مو محكوم بنفس الحكم، لكن ما يعقل أن يكون محكوم بحكم مضاد، لأن إذا حكم بحكم مضاد يكون هنالك تناقض. قلت هذا المثال، المولى يقول استقبال الجنوب واجب، استدبار الشمال اللي هو ملازم لاستقبال الجنوب محرم، مو معقول. يعني بعبارة أخرى، المولى عندما قال انظر إلى شعرها يعني إلى ظهور، انظر أيضا إلى وجهها، ظهور يعني هذا مآله إلى الظهور العرفي. الدليل الثالث الأولوية بتقرير أن الشارع شدد في الشعر واليد ما لم يشدد في الوجه. ولذا جاز النظر إلى وجه المسلمة ولم يجز النظر إلى شعرها وتمام يدها على مبنى كثير من الفقهاء. وجاز للمرأة كشف الوجه ولم يجوز كشف الشعر وتمام اليد على مبنى مجموعة، حتى الذين يقولون النظر محرم، بعض قائلين الكشف ما بإشكال وإن كان النظر محرما، فإذا جاز النظر إلى شعرها وتمام اليد جاز النظر إلى الوجه بطريق أولى. تمام اليد، لأن أيديهن هذا يشمل تمام اليد. بلي لا لا، يشمل إلى الذراع وإلى العضد وأيديهن. الرواية عامة مو مطلقة، الأيدي جمع مضاف يفيد العموم. لا لا، ماكو انصرف، هذا كل يد يقال اليد كعضو، إذا طرح كعضو يعني تمام اليد في قبال بقية البدن. اليد عندما يطرح في قبال بقية البدن يشمل تمام اليد. إذا ما كان عندنا دليل خارجي كنا نقول بذلك. لا لا نشك، القدر المتيقن إنما يكون عند الشك. هسه في الشعر، الشعر اللي الشارع شدد فيه ما لم يشدد في الوجه على مبنى كثير من الفقهاء، إذا هذا جاز فذاك جائز بطريق أولى. إذا أجاز في الأشد يجيز في غير الأشد بطريق أولى. الشعر شنو تقول؟ يكفينا الشعر، يكفينا الشعر. الدليل الثالث بالي بالي احترامي لدى الناس، إذا كانت إذا كان الدليل أنه لا حرمة لنساء أهل الذمة فلا بأس أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن، هذا كان يكون تفريع ويدل على سلب الحرمة مطلقة. ولكن الرواية يقول تقول لا حرمة أن ينظر، يعني هذا تفسير لعدم الحرمة، فلا يفيد العموم لكل البدن. بلي هالشكل اكو ملازمة عرفية انتو عندما تنظرون اليها عادة تنظرون الى رقبتها. الان دا اشوفكم ما دا اشوف رقبتكم. بلي الى الذقى. إذا فرضنا ملازمة عرفية نقول بالرقبة أيضا. لا لا كل الجسم ما إلى ملازمة عرفية. الدليل الثالث البحث في الرواية الثانية انتهى. الرواية الأولى كانت موثقة عباد بن صهيب، الثانية موثقة السكوني، الثالثة الدليل الثالث هذه الرواية. الرواية مروية في الباب المذكور الحديث الثاني نفس الباب. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، قرب عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه بالي عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة. والظاهر أن الرأس يشمل الوجه أيضا، فإنه ظاهر عرفا في مثل المقام فيما يقابل البدن. لأن الرأس إلى إطلاقات وفي شموله للرقبة خفاء. كلمة الرأس في هذه الرواية هل تشمل الرقبة؟ لا يخلو من تأمل، إلا أن سند الرواية ضعيف. إذ فيه أبو البختري وهو وهاب ابن وهاب العامي الضعيف الذي قيل في حقه إنه كذاب أكذب البرية. ما أدري. اللهم إلا أن يقال إن مجرد فتوى المشهور طبق الرواية جابر لسندها فتأمل. يعني مرة الشهرة تكون روائية، مرة الشهرة تكون عملية، النوع الثالث الشهرة تكون فتوائية، يعني تكون رواية ضعيفة والشهرة مطابقة لها ولا نعلم أنه استندوا إلى تلك الرواية، فهل يجبرها؟ مو واضح. إذا عمل بها المشهور يجبرها، ولكن مو معلوم أن المشهور عملوا بهذه الرواية، لعله استندوا إلى بقية الأدلة. بلي بلي يكون حجة. هو حجة من غير الرواية. ياهو هو الفتوى حجة من غير الرواية. لا مو معلوم أن الشهرة تكون حجة في حد ذاتها. لو جبرت السند يصير حجة. بلي على المباني طبعا. الدليل الرابع السيرة. ذكره الوالد رحمه الله في الفقه صفحة 180 بعنوان المؤيد، نفس الجزء، جزء الظاهر 62، وفي وجود سيرة مستجمعة لشرائط الحجية تأمل. يعني هل جرت السيرة المتشرعة على النظر إلى أهل الذمة، وهذه السيرة متصلة بزمان المعصوم صلوات الله عليه، ونالت تقرير المعصوم، أو هي كاشفة عن دليل معتبر كشفا إنية؟ بل لا، الرواية شيء آخر. لا فتحكم شرعي. لا كان بالي هذول إذا أحكامهم إذا مجازلهم كشف الشعر كشف اليد، المسلم يشوف هذا الذمي يومية في الشارع يومية في الأسواق ينظر إليه، وبعد هذا يصير ثابت أن أهل الذمة كنا متبرجات في عهد الشارع، ثابت أنه كنا متبرجات لا يمكن واحد في بيته أكو امرأة من أهل الذمة، الرواية يقول ما يخالف تباوع شعرها، لا كظاهرة عامة كانت في البلاد أنه أهل الذمة كنا يخرج أيديهن شعورهن نحورهن كنا مكشفات. أهل الذمة كانوا متبرجات، ثابت هذا؟ إيه؟ منو قال؟ حتى المشركات الحرائر منهن كنا محجبات، الإماء كنا مكشفات، هالشكل كاتبين بالتاريخ. على كل حال أنتوا لإثبات هذا الدليل لابد أن تثبتوا أنها كانت ظاهرة عامة، وأنه ما كنا ملتزمات بالحجاب، يعني كان شعرهم نحرهم أيديهم تطلع، ولم يرد ردع عن ذلك، فهذا يفيد التقرير. إذا أثبتت هذه المقدمات بل السيرة تكون تامة. تكفين السيرة في هذا الزمان على المبنى وعدم إحراز عدم اتصالها. سيرة المتدينين يباعون أهل الكتاب أو مجموعة من مقلدي بعض المراجع لأن فتواهم الجواز ينظرون. احنا علينا بسيرة المتدينين أو علينا بسيرة المسلمين؟ لا المتدينين. لا ليش؟ ولا غير المتدينين كلهم يحتاطون في كل شيء. ولا غير المتدينين المتدينين يحتاطون في كل شيء. لا المتدينين الملتزمين بالضوابط الشرعية. توجه المرأة أن تشوفه مع أنه جائز إيه؟ على المبنى. فالمتدين إيه؟ أصلا سيرته واحد لا. لأنه يحتاط. لا هذا الشذوذ. لا أصلا شذوذ. أنه واحد فتشي حلال ما يفعل. لا المتدينين عادة مقدسين. المقدسين حتى الاحتياط ما يرتكبوا خلاف الاحتياط. فلا يعتنى على مجموعة منها. مجموعة منها. سيرة المسلمين. سيرة الشيعة. هذا هو الفتح. على المبنى لا يشرط إحراز اتصاله. خلاص الآن سيرة موجودة. حتى أولئك المتدينين لما ينظرون. ليش ما ينظرون؟ لأنه حرام أو دفع للريبة حتى لا يقعوا الحرام. حتى ولو لثانية لا تكون. لا لنورانية الباطن حتى باطنهم لا يتلوى ولو بالحلال. إيه فمو معلوم أنه أكو سيرة. السيرة على المشهور لازم تكون سيرة المتدينين متصلة إلى زمان المعصوم. سيرة المتدينين سيرة المسلمين. خب المتدين موازين ما يخالف. سيرة المسلمين المتصلة إلى زمان المعصوم التي نالت تقرير المعصوم أو كشفت عن دليل معتبر كشفا إنية. هذا على المبنى الآخر. على مبناكم احتمالا هو المبنى الوالد والعم أنه لا يشترط إحراز اتصاله إلى زمان المعصوم بل يكفي عدم إحراز ما أدري شنو. سيرة المتدينين يعني بعض المتدينين لو كل المتدين ها. احنا بالمسلمين عليه. كل المسلمين لو بعضهم. سيرة المسلمين الكاشفة بعضهم عن وجود الفتوى أو كلهم. السيرة شنو رأيكم فيها؟ كل المسلمين؟ لا احنا نقول المهم أن يكشف عن دليلا شرعيا أو ينال تقرير الإمام صلوات الله عليه. اليقين مثل السيرة على مبنى عن طريق عقلائي أصلا ما علينا. أكو سيرة المسلمين على ذلك لو بعض المسلمين ينظرون للذميات. إيه المتدين المحتاط منهم يشوف الفيلم ما حد يشوف. لا الفيلم ذاك شيء آخر. الفيلم ذاك شيء آخر أصلا أصل حرمته بكلام إن شاء الله يجي بحثه. لا هذا بحث آخر. الكلام نفس المرأة. ما عندنا ذميات حتى نشوف. التلفزيون بحث آخر. على كل الدليل الخامس الحرج ذكره الوالد رحمه الله في الفقه صفحة 180 بعنوان المؤيد. 180. وفيه أنه شخصي ويتقدر بقدره كما مضى بحثه. الدليل السادس مركب من صغرى وكبرى. بلي. أما الصغرى فهي أن أهل الذمة مماليك للإمام. وأما الكبرى فهي أن النظر إلى أمة الغير جائز. فيقع الكلام في مقامين. المقام الأول أن أهل الذمة مماليك للإمام وأن نساءهم إماء للإمام صلوات الله عليه. لا لا أهل الذمة بلي إماء يعني أمة يعني عبد بلي بلي العبد المصطلح الفرق أن الحربي لا ذاك هو رقيق بس رقيق له أحكام معينة لا رقيق الإمام رقيق الإمام مو رقيق المسلمين بالي ليش أهل الذمة رقيق أهل الذمة يعني الدولة تعطيهم الأمان وتحميهم إلى آخر أحكام أهل الذمة لا العبد مو محترم العبد محترم ليش العبد يقتل اي معلوم بلي هسه نريد نثبت نتكلم في الكبرى والصغرى شنو إذا واحد عنده أمة وزوج أمته للغير إذا واحد عنده أمة زوجها للغير لا اصبروا فتكون لها لا هي من أول ما ولدت هي أمة ولدت أمتها إي بلي طب نجي إلى شسمة بالي. الكافر بعدين بحث يجي كافر حربية ذاك بحث آخر الكفار الحربيين لهم بحث آخر صارت مسيحية احنا الآن كلامنا في أهل الذمة الصغرى تقول أن كل أهل الذمة عبيد وإماء للإماء هسه دا نبحث بلي عبيد بأي معنى لا الولاية مو ملازم للعبودية كما أن الأب عنده ولاية على ابنه الصغير وابنه الصغير مو عبد إله بلي هسه ذاك بحثه احنا الان انتم دا توسعون الدائره ذاك بحث اخر ولكن الكلام فعلا احنا في هذه الدائره دا نتكلم ان اهل الذمه عبيد واماء للامام والامام ارتضاهم عبيدا لا عبيد هذا حكم شرعي خب في ليش شنو بلي إذا لم يخشى العدد وكذا لا يعتقب على يعتقب على كل أحكام الإماء تجري عليهن إلا ما خرج بالدليل خب فيقع الكلام في مقامين أما الصغرى فتدل عليه عدة روايات الرواية الأولى كتاب النكاح من الوسائل. أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. باب اثنين، حديث اثنين. في هذه الطبعة الوسائل مجلد 20 صفحة 518. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم ثقة، عن أبيه يعني إبراهيم ابن هاشم ثقة أو ممدوح على الأقل، المختار أنه ثقة، عن ابن محبوب ثقة، عن ابن رئاب ثقة، عن أبي بصير ثقة. أكو بحث أنه منهم من أصحاب الإجماع، على كل، عن أبي جعفر عليه السلام. فالرواية إذن شنو صارت؟ صحيحة، صحيحة أبي بصير. قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهوديتان، فقال: إن أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسع منا عليكم خاصة. فلا بأس أن يتزوج. قلت: فإنه يتزوج عليهما أمة يهودية ومسيحية ويضيف إليهما أمة. قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء. بلی اكو كلام بالزواج الدائم والمنقطع، مجموعة من الفقهاء يقولون ما بي اشكال. خب، هاي الرواية سندا تام صحيحة، دلالة ايضا تام. الحكم العام الآن، الحكم العام أنه الحر ما يتمكن يتزوج ثلاث إماء، هذا ثابت، كما أن العبد لا حق له أن يتزوج أكثر من حرتين. فهذا تزوج النصرانية هاي الأمة الأولى، اليهودية الأمة الثانية، بعد ما إلى حق يأخذ أمة ثالثة. بلي، الحر لا يحق له أن يتزوج أكثر من أمتين. بل بالعروة موجود هذا. يتزوج منو؟ ليش؟ الرواية ده تقول أما لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء. الإمام ده يقول مماليك ويقول إماء. إذا الإمام باعهم بلي، الإباحة بحث الإباحة يجي بعدين، بحث التحليل يجي بعدين إن شاء الله. ليش؟ تصرفي دعمل كيف وزع منا عليكم خاصة إيه خاصة يعني على اليهود ما يصير يتزوج يهودية لا ليش؟ لا بعد عليكم خاصة إيه هذا مو حلال زواجه بها مو حلال ولكن الإمام يقول أنه النكاح يحدث لكل قوم النكاح حللنا حكم وضع تكليفي مو وضعي مثل البيع وقت النداء البيع وقت النداء حرام ولكنه يورث الملكية هذا دا يسوي عمل محرم لأن دا يتزوج أمة الإمام بس الإمام يقول أنه لكل قوم النكاح وألزموهم بما التزموا به لا ليش؟ ليش؟ واحد حقيقة يشعر هاي أمة الإمام أصلا ما ينظر لا إذا الإمام حلل عرفتوا هاي أمة الإمام إيه؟ أصلا تفكرون ليش؟ احترام للإمام لا هسه نجي إلى الكبرى الكبرى أن أمة الغير يجوز النظر إليها هسه هذا البحث الكبرى بلي هسه البحث الكبرى ويجي خب هذه الرواية الأولى الرواية الثانية مذكورة في المجلد 22 من الوسائل من هاي الطبعة صفحة 266 كتاب الطلاق أبواب العدد مو عدد ذاك كان عدد هذا عدد أبواب العدد باب 45 حديث رقم 1 محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ثقتان عن ابن محبوب ثقتان عن ابن رئاب وابن بكير جميعا عن زرارة بالي يعني ابن محبوب راوي هم عن ابن رئاب هم عن ابن بكير هذا في الوسائل في الهامش كاتب في المصدر عن ابن رئاب عن ابن بكير يعني مو جميعا لا اكو فرق بينهما اذا عن ابن رئاب وابن بكير جميعا الرواية تكون صحيحة إذا عن ابن رئاب عن ابن بكير الرواية تكون موثقة لأن ابن بكير فطحي إيه بالنتيجة حجة بس بلي بسند بسند بلي هسه على كل حال الرواية معتبرة على كل تقدير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها هل عليها عدة منه مثل عدة المسلمة إذا المسيحي طلق زوجته المسيحية نتمكن فورا ناخذها أو عليها عدة كعدة المسلمة، فقال لا، لأن أهل الكتاب مماليك للإمام. الآن ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه؟ هاي الروايات دققوا بها، لأن أكو تشكيك أنه لا، هاي الروايات مو ظاهرة في أنهم عبيد مثلا. هو أقول دققوا حتى تشوفون أن هذا الإشكال وارد لولا. قال الإمام صلوات الله عليه: ومن أسلم منهم فهو حر، تطرح عنه الجزية. البقية مو مهم في بحثنا الآن. قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الأمة حيضتان أو 45 يومان قبل أن تسلم إلى آخر الرواية، لأن عدة الأمة حيضتان أو 45 يوم، بينما عدة الحرة شقد؟ 3 قروء يعني أطهار. الشاهد لأن أهل الكتاب مماليك للإمام، وعدتهن عدة الإماء، فهو حر تطرح عنه الجزية. إيه هسه نقرأ هاي الرواية الثانية والرواية بلي. لا لا لا، الرواية الثالثة مذكورة في الوسائل جزء 29. من هذه الطبعة صفحة 391، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب الأول، الحديث الأول. السند مال الرواية هذه: محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى يعني العطار اللي هو ثقته شيخ الكليني، عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى أيضا ثقته، وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه جميعا، يعني الكليني سنديا عنده. السند الأول الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، السند الثاني الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم سنديا طريقيا إليه، عن ابن محبوب يعني كلا الطريقين ينتهيان إلى ابن محبوب ثقة، عن أبي ولاد ثقة، فالرواية صحيحة صحيحة أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة، يعني قضية العاقلة اللي موجودة في كتاب الديات ما تشمل أهل الذمة، ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم. إذا جنى بعد ما نروح على العاقلة، وإنما نأخذ من نفس ماله. بينما في الجناية عندنا في بعض الفروض تؤخذ من العاقلة. فإن الآن فإن لم يكن لهم مال، إذا هذا الجاني من أهل الذمة مال ما عنده، ماذا نفعل؟ رجعت الجناية على إمام المسلمين. إمام المسلمين لازم هو اللي يعطي ثمن الجناية. بلي هسه القدر المتيقن منه. بلي المسلم عاقلته يعطون، يحتاج إلى مراجعة. فإن لم يكن لهم مالون رجعت الجناية على إمام المسلمين، لأنهم يؤدون إليه الجزية، هم يؤدون الجزية وهو يتكفلهم، كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده. قال وهم مماليك للإمام، فمن أسلم منهم فهو حر. وصلى الله على محمد وآله.